قال ويسن لمن حلق أو قصر أخذ ظهر وشارب وعانة وإبط. نعم يسن. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه قلم أظفاره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ من شاربه وأظفاره أيضا. واستحب بعض العلماء أن يأخذ من لحيته مقدار القبضة، وقالوا كان ابن عمر يفعله، لكن الأخير الصواب خلافه، وأنما روي أو جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه، والعبرة بما روى لا بما رأى. فالمهم أن المحرم أو الحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يسن بعد ذلك أن ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق، والحلق أفضل، وتقدم لنا وجه أفضلية الحلق على التقصير من وجوه أربعة. نعم. وبهذه المناسبة نذكر أن حلق الرأس أنواع، حلق الرأس أنواع. النوع الأول أن يكون نسكا وقربة، وذلك في الحج والعمرة، فحلق الرأس في الحج وفي العمرة نسك وقربة. الثاني أن يكون بدعة وشركا، وهو حلق الرأس لغير الله كما يفعله بعض المريدين مع شيوخهم، يحلقون رؤوسهم تعظيما، هذا بدعة وقد يصل إلى الشرك. الثالث أن يحلقه حاجة ودواء، يكون حلقه للرأس الحاجة والدواء كما في حديث كعب بن عجرة، فهذا جائز وقد يصل إلى حد الوجوب حسب الاستحباب أو الوجوب حسب الضرر. الرابع ما سوى ذلك، يعني مما ليس فيه حاجة ولا دواء ولا بدعة ولا نسك فهو مباح، فهو مباح. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام، حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام. ولهذا هذا قيد من المؤلف قيد جيد. لماذا؟ لأنك إذا قلت للمحرم إذا رميت حل لك كل شيء، يعني يقول عرفت أن كلت المحرمات، توهم واهم أن حل له كل شيء إلا النساء، يوهم له كل شيء حلال. لا، نقول العباد مراد العلماء رحمه الله بقولهم حل له كل شيء يعني مما كان محظورا عليه بسبب الإحرام، ولهذا قال كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء وضعا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وقول المؤلف رحمه الله إلا النساء وطئا ومباشرة إلى آخره، هذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمه الله، بمعنى أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول فهل يحرم عليه كل ما يتعلق بالنساء من عقد ووطئ ومباشرة وقبلة وما أشبه ذلك، أو أن الذي يحرم عليه هو الوطئ فقط والمباشرة، وأما عقد النكاح فلا يحرم. فالمشهور من المذهب أن الجميع حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقطع، وهو محرم ما زال محرما إذن تحرم عليه. ومنهم من قال إن عقد النكاح حلال، إن عقد النكاح حلال ومباح بالنسبة للمحرم إذا تحلل بالنسبة للمحرم إذا أو للحاج إذا حل التحلل الأول فيجوز له أن يعقد النكاح، يجوز له أن يعقد النكاح، لأن عقد النكاح كان وسيلة، لأن عقد النكاح حرم لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، وهو الآن قد شرع في التحلل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبني على هذا الخلاف بين العلماء، ينبني عليه لو عقد نكاحا بعد التحلل الأول فهل يصح هذا النكاح أو لا يصح؟ فعلى المذهب وما عليه أكثر العلماء لا يصح، وعلى ما اختاره شيخ الإسلام يصح. وتنبني عليه مسائل كثيرة، يعني كثير من الناس قد يذهب إلى مكة مثلا رجلا كان أم امرأة ثم يحصل منه خلل في طوافه وفي سعيه ويرجع إلى بلده، ومعلوم إذا أنه إذا حصل منه خلل في الطواف والسعي لم يحل التحلل الثاني، التحلل الأول حل لم يحل التحلل الثاني، فيرجع ثم يعقد نكاحا. يعقد نكاح، ما حكم هذا النكاح؟ على المذهب فاسد، لا بد من أن يذهب إلى مكة ويتم ما حصل منه من خلل ثم يرجع ويعيد عقد النكاح. يبرد مثلا طواف ولكنه في طوافه مثلا لم يطف على الطهارة، على قول صلاة الطهارة، أو فاتت الموالاة طاف ستة أشواط ثم ترك الباقي، أو في السعي نقص شوطا ورجع إلى بلده، فمثل هذا لم يحل التحلل الثاني. فإذا رجع إلى بلده وعقد نكاحا فالنكاح على المذهب وهو ما عليه أكثر العلماء فاسد لا يصح، وعلى ما اختاره الشيخ الإسلام صحيح، ولا ريب أن الاحتياط هو القول الأول، لا سيما فيما يتعلق بالنكاح، لأن الفروج لا تستباح إلا بأمر متيقن، فمسائل النكاح وما يتعلق بها يحتاط لها. فعلى هذا إذا حصل شخص خلل في مثل هذا فإننا نأمره أولا أن يذهب إلى مكة ويستدرك ما حصل منه من خلل وخطأ ثم يرجع ويجدد العقد. بعض الناس يعني يستشكل تقول جدد العقد، وما جدد العقد مشاكل أحوال المحكمة مأذون وأحوال المدنية، نقول لا ما يحتاج. فلنفرض أن هذا الرجل مثل عقد نكاحا قال له زوجتك بنتي ب50,000 وعقد النكاح وذهب إلى المحكمة وصدق العقد وذهب إلى الأحوال واستخرج بطاقة، نقول كل هذه لا تغير في الأمر شيء. ما الذي يحتاج؟ نقول يأتي الولي والزوج والزوجة وشاهدة، فيقول زوجتك بنتي، فيقول قبلت، والأوراق الرسمية على ما هي عليه. لأنك إذا قلت جدد العقد كان مشكلة، يحتاج إلى مراجعات دوائر حقوقية، فأنت إذا فتحت له هذا الباب يعني يظن جدد العقد أنك تلغي جميع الأوراق السابقة، لا، والتجديد العقد أنك إذا أو المرأة إذا استدرك ما حصل منها من خطر من خلل أو خطأ، أو الزوج استدرك ما حصل منه من خلل أو خطأ، إذا رجع يجتمع هو والولي وشاهدان، ولا يشترط للشاهدين أن يكون ممن شهد على الأول، يأتي باثنين ويقول زوجتك بنتي، فيقول قبلت، والأوراق الرسمية وما يتعلق بالمحكمة أو الأحوال على السابق. لأن هذا التجديد من باب الاحتياط. يقول رحمه الله والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك، نعم، يعني لا إطلاق محظور، خلافا لمن قال من العلماء إن الحلق أو التقصير إنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور، وهذا القول ضعيف. لماذا؟ نقول أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين أربعا، فقال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، يعني يرحم المحلقين والمقصرين. وثانيا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه عام الحديبية، أمرهم أن يحلق وغضب لما رأى منهم توانيا وتأخرا. وثالثا أنه عليه الصلاة والسلام حلق، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك أنه للتعبد. وأما القول بأنه إطلاق من محظور فهذا يلزم منه أن يجزئ أو أن يجتزأ بإزالة أي شعر من شعر الجسم، فلو أزال شعر إبطه أو عانته أو شيئا من ساقه نقول إطلاق محظور. نظيره من قال إنه يخرج من الصلاة بفعل منافق. يقول رحمه الله في تركهما دم، يعني إذا ترك الحلقة والتقصير دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحل، لا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى دم. وقوله لا يلزم ظاهر قوله لا يلزم أن هذا مبني على قوله نسك، وليس كذلك، بل هو حكم مستقل، يعني أن الحلق أو التقصير لو أخره لم يلزم بتأخيره دم، حتى على القول بأنه إيش؟ إطلاق من محظور. وقوله رحمه الله لا يلزم بتأخيره عن أيام من دم، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لو أخره إلى ما شاء، لكنه يبقى على إحرامه. ولكن تقدم لنا في باب المواقيت لما ذكر المؤلف رحمه الله أشهر الحج ذكرنا أن القول الراجح أن أفعال الحج لا يجوز تأخيرها عن شهر ذي الحجة إلا لعذر، فامرأة مثلا نفست أو مرضت أو رجل مثلا مريض ولم يتمكن من الطواف أو السعي إلا فيما بعد فإنه يؤخر. يقول رحمه الله: ولا بتقديمه، يعني الحلق والتقصير، على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه. نحر أو طاف قبل رميه، طيب لو حلق قبل رميه كذلك. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ فالآية الصريحة أن النحر يكون قبل الحلق، فكيف جاز تقديم الحلق على النحر؟ لا تحلقوا حتى يبلغ. فالجواب عن الآية الكريمة من وجهين: الوجه الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى حتى يبلغ الهدي محلة أي وقت حلوله، بأن يأتي وقت الذبح، لا أن المراد أن يذبحه فعلا، فيكون معنى حتى يبلغ الهدي محلة يعني وقت حلوله، يعني يأتي وقت الذبح لا أن يذبحه فعلا. الوجه الثاني أن يقال: الآية، إن الآية على ظاهرها من عدم جواز تقديم الحلق على النحر، لكن السنة دلت على الجواز تخفيفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله سائل: نحرت قبل أن أحلق؟ قال: أفعل ولا حرج. إذن إذا قال قائل، المؤلف رحمه الله يقول يجوز تقديم الحلق على النحر وعلى الرمي، فكيف جائز على النحر مع أن الآية لا تحلق حتى يبلغ الهدي محلة، صريحة في أنه لا يجوز الحلق إلا بعد نحر الهدي؟ فالجواب من وجهين: إما أن نقول إن معنى حتى يبلغ الهدي محلة المراد بمحله هنا وقت حلوله، يعني أن يأتي وقت الذبح، لا أن المراد أن يذبح فعلا. الوجه الثاني أن يقال: الآية على ظاهرها من عدم الجواز، لكن السنة دلت على الجواز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، يعني من السنة عام وخاص، الخاص أنه سئل عن هذه المسألة بعينها: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: أفعل ولا حرج. وعموم وهو ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالم، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ولو آتى المؤلف الحديث الصحيح حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتح بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. طيب، يقول رحمه الله: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، يعني من حلق ورمي وطواف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة يعني حلق ورمى، حل رمى وطاف، حل حلق وطاف، حل. إذن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. ويستفاد من كلام المؤلف هنا ومن كلام أهل العلم أن السعي لا مدخل له في التحلل الأول، فلو حلق وسعى لم يتحلل التحلل الأول، أو رمى وسعى لم يتحلل التحلل الأول. والحكمة ظاهرة في أن السعي لا مدخل له في التحلل الأول، لأن السعي لا يجب لا, لا, لا, لا يفعله جميع الحجاج يوم العيد وما بعده، ليس كذلك؟ بل لأن كثيرا من الحجاج ولا سيما القارن والمفرد بل يسن لهما أن يطوف للقدوم ويسعي سعي الحج. إذن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. وقول المؤلف رحمه الله: ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق وطواف إلى آخره، دليلهم على ذلك، يعني قال: ما الدليل على أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يعني أن الطواف له مدخل؟ دليلهم على ذلك قالوا: لما كان الطواف له مدخل في التحلل الثاني فليكن له مدخل في التحلل الأول، أو العكس. ولما كان الطواف له مدخل في التحلل الثاني، يعني إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، طاف وسعى حل التحلل الثاني. قال لما كان له مدخل في التحلل الثاني فليكن له مدخل في التحلل الأول. طيب هكذا استدلوا، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، وأن التحلل الأول لا يكون إلا بالرمي أو الحلق، أو بالرمي والحلق، أو الرمي وحده على قول، لكن لا ريب أن الاحتياط الرمي مع الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. قال رحمه الله: والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. ويستفاد من قوله مع سعي، يستفاد منه أنه لا مدخل للسعي في التحلل الأول، لا الثاني كذلك، بما بقي مع سعي. التحلل الثاني يستفاد من قوله بما بقي مع سعي أن السعي لا مدخل له في التحلل الأول. أنا عندي حديث فيه استدلال على ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله على من حلق ورمي وطواف، يستدل على أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وأن الطواف له مدخل في التحلل الأول. يستدل له بما روى أحمد والطحاوي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الناس لما جعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن التقديم والتأخير فيقول لا حرج، وفيه يعني في الحديث فيه حذف، وفيه ثم أتاه رجل فقال: إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق، قال: فلا حرج فاحلق. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وانظر الفتح في الباري مجلد الثالث 571. قال: ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. وتقدم لنا خطب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب ثلاث خطب في عرفة ويوم النحر ويوم الحادي عشر، أي ثلاث خطب ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك خطبة استحبها بعضهم وهي يوم السابع، أن يخطب الإمام يوم السابع يعلمهم إيش أحكام المناسك، أحكام المناسك. طيب إذا نقول الإمام أو نائبه يخطب بمنى يعلمهم ما يتعلق بالنحر والإفاضة والرمي. ولذلك يعني يستفيد من خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث أنه ينبغي للمعلم والمرشد والداعية للناس في الحج ألا يبث أو ألا يعطيهم المناسك جملة، لأنهم لا يستوعبون، ولا سيما من كان النسك فرضا له لا يمكن يستوعب كل يوم بيومه. فمثلا في اليوم الثامن أو قبل الذهاب، قبل أن يذهب تقول لهم الآن سوف تذهبون إلى مكة، إلى مررتم بالميقات اغتسلوا وتنظفوا وكذا والبسوا إحرامكم، ثم إذا وصلتم إلى مكة إما تذهبوا إلى منى مباشرة أو تذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف والسعي إن كنتم متمتعين، طواف عمرة وسعي عمرة وتقصرون، أو طواف قدوم وسعي الحج بالنسبة للمفرد والقارئ. تدعهم في اليوم الثامن، تعطيهم ما يتعلق باليوم الثامن، هذا هو اليوم الثامن من ذي الحج، يسن للحاج أن يحرم ضحى فيمكث في منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمعا بلا قصد. في يوم عرفة صلاة الفجر أيضا يعلمهم ما يتعلق، هذا اليوم التاسع إذا طلعت الشمس يسن أن يسير الإنسان إلى عرفة ويقف بها ويفعل كذا وكذا. يعني هكذا تعطيهم شيئا فشيئا، يعني العقول لا تستوعب، ولا سيما من لم يحج، يعني لأن الناس يا أخوان الذي لم يحج مهما قرأ من المناسك لا يفهم، اللي ما حج حتى لو قرأ إذا راح هناك خلاص كل شيء، والذي لم يقرأ وقد حج يستوعب أكثر، لأنه أصلا ما يتصور وش منها وش عرفة وش مزدلفة، ما يتصور. فالحج هو في الواقع تطبيق فعلي، فليكن المعلم متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شف يوم عرفة خطب بهم وعلمهم ما يتعلق بالناس، يوم النحر خطب بهم، يوم الحادي عشر خطب بهم وعلمهم ما يتعلق بأحكام التعجل. إيه يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر ولا يجمع، هذا السنة. لو جمع كونه مسافرا لا بأس، لكن خلاف السنة. أما أهل مكة فلا، يعني مكة لأن الآن منى الواقع حي من أحياء مكة، بل إن مكة تعدت من المشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.